هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص، لأن سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما لما ولمن من الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكاملة في سورة قل هو الله أحد. بالنداء يا أيها الكافر من الشيوعيين أو من غيرهم، كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو أي لا أعبد الذين تعبدونهم وهم الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله. وما هنا في قوله ما أعبد بمعنى من، لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من. لفظ الباب، افتح الباب. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن يظن الظالم أنها للتوكيد وليس كذلك، لا أعبد ما تعبدون، هذا فعل أو اسم؟ سؤال. نعم، لا أعبد ما تعبدون فعل، لا أنا عابد ما عبدتم أنتم عابدون ما أعبد. عابد وعابدون، نعم اسم، والتوكيد البلد كان كلمة. إذا قول بأن الأبيض يكر للتوكيد إذن قرأ العلماء لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، هذا قول. فصار لا أعبد ما تعبدون يعني إيش في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، لأن الفعل المضارع يدل على الحال واسم الفاعل يدل على الاستقبال بدليل أنه عمل، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال. فإذا لا أعبد ما عبدتم في الحاضر ولا أنا عابد ما عبدتم، نعم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون. قل لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل. لكن أرجع إلى هذا القول، أرجع إلى إيراد كيف قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، كما أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله. وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف. أجاب عن ذلك بأن قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى أنهم لم يؤمنوا، فيقول الخطاب ليس عاميا، وهذا مما يغير القول بعض الشيء. فعندنا الآن قولا، الأول أنها توكيد، والثاني أنها إيش في المستقبل. القول الثالث لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تعبدون الله،

إذا تركه الإنسان بدون عذر كان آثما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ولما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر يخطب لامه على تأخره، فقال يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له والوضوء أيضا، يعني وتقتصر على الوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فأنت ترى أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عاتب عثمان بن عفان رضي الله عنه مع مقامه في الإسلام، وكما نعلم جميعا أنه الخليفة الثالث في هذه الأمة، ومع ذلك عاتبه حين اقتصر على الوضوء، ولكنه واجب تصح الصلاة بدونه، لأنه ليس واجبا عن حدث غسل الجنابة، لكنه واجب يأثم الإنسان بتركه إلا لعذر، كما لو كان هناك برد شديد وليس عنده ما يستخدم به الماء، أو كان مريضا يتضرر بالغسل أو ما أشبه ذلك. ومن هذا من ذلك أيضا السواك، وهذا السواك ليس السواك العادي، بل هو سواك خاص تنظف به الأسنان أكثر ويدركها أكثر، ومنها الطيب، أن يتطيب الإنسان في رأسه ولحيته وثوبه، ومنها التبكير إليها، أن يبكر حين تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، فقال من ابتسل يعني يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالذي ينبغي للمسلم أن يغتنم الفرصة، هذه فرصة العمر، أي فائدة لك أن تبقى تقطع الوقت كما يقولون في البيت ولا في السوق وتترك هذا الأجر العظيم؟ اذهب إلى المسجد، يحصل لك ثواب هذا القربان بدنة أو بقرة أو كبش أقل أو دجاجة أو بيضة بعد أن تغتسل. ثم إذا ذهبت إلى المسجد سيحصل لك خير كثير، تشغل بالصلاة بالقراءة، إذا مللت من الصلاة قرأت، وإذا مللت من القراءة صليت، ولا بأس أن تتحدث إلى أحد إخوانك بشيء نافع كالمباحثة في العلم أو ما أشبه ذلك. لكن الحرمان والشيطان نسأل الله أن يعيننا وإياكم منه يغلب على كثير من الناس، تجد في البيت ما للشغل، تردد في بيته بس لجل يقضي الوقت على سن يأتي وقت الصلاة، وهذا من الحرمان الكثير. كذلك أيضا مما يسن في يوم الجمعة قبل الصلاة أن يلبس الإنسان أحسن ثيابه، أحسن ثياب التي عنده سواء كان جديدا أم غسيلا، لأن ذلك من السنة. وينبغي أن يتحرى الدعاء إذا دخل الإمام يوم الجمعة، أن يتحرى الدعاء بما شاء، ولا سيما في أثناء الصلاة، لأن في الجمعة ساعة لا يوفقها عبد المسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه. ومنها أن الجمعة من خصائصها أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرها، صلي دائما، لسانك لا يمل ولا يتعب، صلي دائما، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، مش ماشي جالس في المسجد في البيت في السوق. والخير كثير، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد أشياء كثيرة ترجع إليها إن شاء الله تكمل الفائدة. أيه؟ صحيح نعم صحيح. فضيلة الشيخ، سمعت أن فضيلتكم يجيز الصلاة للميت. للميت؟ للميت. أرجو التوضيح. نعم صحيح، ما سمعت عني فهو صحيح. أما الإنسان لو صلى ركعتين لوالده أو أمه أو ما أشبه ذلك فلا بأس. ولكن ليس معنى هذا أننا نطلب من الإنسان أن يفعل، نحن نقول هذا عمل مرجوح والأفضل أن تدعو لهما. الدعاء لهما أفضل من الصدقة لهما، وأفضل من العمرة لهما، وأفضل من الحج لهما، وأفضل من الأضحية لهما، وأفضل من كل شيء، من كل عمل، لأن هذا هو الذي دلنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أظن أحدا يشك أن أعظم إنسان يدل على الخير هو من؟ الرسول. لا يمكن أن نكتب أن الخير إطلاقا. وقد قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، يعني هو نفسه في حال حياته يعمل عملا يكون صدقة جارية له، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، كان ولد صالح يدعو له، ولا يعمل له كان يدعو له، مع أن سياق الحديث في العمل. فلو كان العمل للميت أمرا مشروعا لقال أو ولد صالح يعمل لهم أو يصلي له أو يتصدق عنه ما أشبه ذلك. لكن المشكلة العوام يقولون هوام، لا حبار. العوام هو تأكل ثلاثة، يعني يصرون على أن يتصدق الإنسان ويأتمر الوادي أو يحج أو ما أشبه ذلك. ولو فتشت ما وجدت يدعو إلا قليلا لوالدي، وهذا لا شك أنه من اختيار المرجوح على الراجح. نقول يا أخي أنت اعتمد نفسك، اعتم الناس بفضل لأبيك في الطواف السعد في الصلاة، أما أن تجعل عباداتك اللي أنت ستحتاج إليها يوم من الدهر تجعلها لهؤلاء الأموات الذين انقطع عمله، وتترك ما أرشدك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فخلص. لقد سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. إلا أن الناس الحمد لله الآن يعني يسرنا كثيرا أنهم بدأوا ينتبهون. كنا نعهد بالأول أنه لا أضحية إلا لميت، حتى إذا أضحي نفسي قال بسم الله عليك أنت ميت أضحي إلى الميت. ما يعرفون أضحية الحي، لكن الآن الحمد لله انتبهوا وصاروا يعرفون، وأن الأضحية الأحياء الأموات يدخلون تبعا. إذا قلت اللهم هذه عني وعن أهل بيتي وفيهم ميت يدخلون تبعا، أو لهم مسائل هم أوصوا بها نعم يضحى لهم بها. نعم شيخ أحسن، شيخ أحسن الله إليك. قول الله تعالى في سورة الماعون: الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل يدخل في هذا الذين يحسنون ضبط الساعة للعمل ولا يضبطونها لصلاة الفجر؟ فما توجيهكم لهم يا شيخ؟ نعم. الذين هم عن سبق لنا أنهم يفرطون في واجباتهم سواء الفجر ولا العصر، كما يغلب على بعض الناس نسأل الله العافية في صلاة الفجر لا يقومون إلا إذا جاء وقت العمل. في صلاة العصر حيث أنهم يأتون يتغدون ويحتاجون للنوم لا يصلون إلا عند غروب الشمس. هؤلاء ممن ذكر الله الذين هم عن صلاتهم ساهون، سواء ضبطوا الساعة للعمل أو ما ضبطوها، المهم أنهم يضيعون الصلاة. اللهم اعلم. فضيلة الشيخ الله عنك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: هناك بعض السائلين إذا أراد أن يسأل أحد المشايخ السؤال قال ما حكم الشرع في هذه المسألة أو ما هو قول الشرع في هذه المسألة؟ القول بإسناد كلمة ما قول الشرع أو ما حكم الشرع إلى شخص يخطئ ويصيب هذا خطأ، لأن الشرع ما هو مقيد بشخص إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي لا يقدر على خطأ في دين الله. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تقول ما حكم الشرع، هو بشر يخطئ ويصيب، لكن قل ما حكم الشرع في Thank you. ولتأم المصلين فيه. وعلى ذلك قام بعض الأئمة بوضع جدول يبين فيه جميع أوقات الصلوات اليومية خلال شهر كامل، وإذا تغيب عن هذا الوقت وضع أمامه إشارة أنه غائب عنه، وعند استلامه للراتب إما أن يستسمح من الأوقات بأخذ الرواتب عن الأوقات التي لم يصليها أو يقسمها هو بنفسه ويتبرأ بها ويلزم نفسه بهذه الطريقة. فهل فعلهم هذا صحيح؟ وهل ما نقل عنكم صحيح أيضا؟ وجزاكم الله خيرا. أما ما نقل عنا فليس بصحيح، نتغيب الوقت والوقتين واليوم واليومين، يعني في أعمال يتقفلها يعني ويأكلها إلى شخص آخر من كل الصلوات، فيأخذ مثلا راتب قدمه 1000 ويعطي هذه يصلي 500 ريال، يحل له 500 المال لا، ولا فيما المال من بيت المال لا يمكن أن يبذل إلا في مقابل منفعة وعمل. فما الذي أحد لك أن تأخذ 1000 ريال وتعطي هذا النائب عنك 500 ريال؟ هذا حرام لا شك، ويأكله آكله سفته. وشر من ذلك أن يرسم هذا الإنسان في المسجد لا يجيزه، لكنه يتستر فيأخذ الوظيفة باسمه ويعطيها لهذا الذي رسمه هو. هذا يتضمن عدوان على الدولة وعلى نظامها، ويتضمن أكل للباطل فيما ذات عما يعطيه هذا الذي أقامه. بعض الناس مثلا يأخذ يجي رجل ممن لا تجيز الدولة أن يقوم بهذه الوظيفة ويتفق معه على أن يكون هو الذي أمام الدولة أي المواطن، ويكون المنفذ للعمل فعلا هو هذا الذي لا تجيز الدولة أن يقوم بهذا المنصب، ولا يبالي ويأخذ الزيادة. ما جلبت من الأنواع هم يحبون من السوق ونفعتهم من الحجة هذا خير من تأخذك إلى الجنة.